السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ذو الجلال والإكرام، نسأله سبحانه أن يعيدنا لهذه الأيام المباركة سنوات عديدة يا رب، وأن لا يجعل هذا هو آخر عهدنا برمضان. ونسأل الله طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتم هذا الجلال والإكرام. ونعاود دروسنا الخفيفة، الحمد لله صلى الله القبول، ونسأل الله أن لا يقطعنا. ومع شرح رياض الصالحين، وكنا نتكلم عن كتاب الجهاد، وصلنا إلى باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. يعني الشهيد الوحيد الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه وفي جرحه هو شهيد المعركة. أما هناك أناس أو هناك يعني رجال أو نساء يطلق عليهم شهداء، لكنهم يغسلون ويصلى عليه، يغسلون ويصلى عليه، شهيد المعركة كذلك لا يصلى عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. لا شك أن أعلاهم درجة وأرفعهم منزلة هو الشهيد في سبيل الله الذي قتل في حرب الكفار، الذي كان يحارب عن دينه، ليس يحارب لوطنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من قاتل من أجل عرضه، أو من قاتل من أجل ماله، أو من قاتل من أجل حياته، دافع عن نفسه، فهذا لا شك أنه شهيد. وسيأتي معنا الأحاديث بإذن الله تعالى. فالشهداء خمسة: المطعون، يعني الذي مات في الطاعون، مرض نسأل الله العافية والسلامة يفتك بالعباد إذا نزل. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به نزل بأرض فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. لماذا؟ لأنه إذا نزل وأنتم بها فلا فرار من قدر الله، وأما إذا نزل بأرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، تأخذوا بالحماية وبالأسباب، وهذا من قدر الله، البعد عن مواطن الهلاك. ولذلك عمر رضي الله عنه كان قد سافر من المدينة ومعه إخوانه الصحابة إلى الشام، يريد أن ينظر إلى يعني جيوشه وغير ذلك، فقبل دخول الشام نزل الطاعون للشام، فاستشار الصحابة، فقال عمر: نرجع. فقال بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ يعني أنت ليش ترجع، تفر من أمر الله؟ قال: لا، نفر من قدر الله إلى قدر الله رضي الله عنه. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني عندي هذا علم من السنة. قال: هات لله أبوك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل بأرض وأنتم لستم بها فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقال: الحمد لله، يعني حمد الله أن وفقه لإصابة السنة، ولم يعلم الحديث، لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل الطاعون الأمراض الفتاكة التي تفتك بالعباد، أيضا لها يعني يقاس عليها، على الطاعون تقاس على الطاعون، ويأخذ أصحابها أجر الطاعون نسأل الله المعافاة والسلامة، كالكوليرا وما شابه هذه الأمراض التي يعني نسأل الله يعافي المسلمين أجمعين، تكون سببا في هلاك الناس. وكذلك المبطون، يعني الذي يموت بمرض في البطن، كالأمراض المنتشرة الآن سبحان الله في زماننا هذا، وخاصة في المجتمعات الإسلامية وخاصة العربية، يعني أمراض الكلى والكبد وغير هذه ما شابه هذه، من يموت بسبب مرض من هذه الأمراض في بطنه الله تعالى يعوضه أجر الشهيد. وأنا وأنت نتكلم الآن نسأل الله العافية والسلامة، أما الإنسان الذي عنده هذه الأمراض يعاني معاناة شديدة، نسأل الله أن يعافي المسلمين ويعظم لهم من أجل ذلك. ربنا تعالى رفع درجته في الآخرة فجعله شهيدا، وهؤلاء شهداء ليسوا في الدنيا، يعني المطعون المبطون الغريق وغير ذلك، هؤلاء شهداء في الآخرة، يعني لهم درجة الشهيد عند الله تعالى في الآخرة. أما في أحكام الدنيا فمثل مثل الناس يغسلون ويكفنون ويطيبون عند موتهم ويصلى عليهم وغير ذلك. ولذلك الشهيد الذي في المعركة لا يصلى عليه، لماذا؟ قال أهل العلم لماذا لا يصلى على الشهيد الذي قتل في سبيل الله في حرب اليهود في حرب النصارى غيره؟ قالوا لأن الصلاة على الميت شفاعة، ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والحديث ثابت صحيح ومر معنا. أما هذا الشهيد ليس بحاجة إلى شفاعة، ما شاء الله. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فتنة. هذا الذي بذل نفسه لله وبذل حياته لله وبذل ماله لله تعالى وحتى أزهق روحه لله جل جلاله، كفى بهذا. حتى يا إخواني من شرف الله للشهيد أنه لا يأتي الملكان في قبر يسألان من ربك وما دينك وما نبيك، لا، هو آمن من فتنة القبر. ما من ميت يموت وإن كان صديقا وإن كان يعني أتقى الناس إلا ويأتيه الملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك. أما الشهيد لا، الشهيد لا يأتيه الملكان يسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه، وهذا كرامة لله جل جلاله لهذا الشهيد. وكذلك الشهيد جرح يصعب دما، يدفن في ثيابه التي تلوثت بالدماء على هيئته. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم إلا في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة الجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح مسك، صلى الله من فضله الكريم يا رب العالمين. والغريق، الغريق الذي يغرق في البحر عافانا الله المسلمين، ومثله الذي يغرق في مثلا حمام سباحة أو في نهر أو في ما شبه هذا، أو في يعني يغرق في الماء يكون سبب هلاكه الماء. وعافانا الله وإياكم المسلمين يا إخوان، الغريق هذا يعاني معاناة شديدة جدا، وهذا عندنا يعني باعتبار أن احنا منطقة ساحلية أحيانا كثيرا نسمع بها، خاصة المراكب، مراكب الصيد يكون يصطادون فيحدث يعني خاصة في الشتاء رياح عاصفة جدا، فأحيانا كثيرة تسمع مثل هذا وترى تعلم المعاناة يعني التي يعانوها أخ من إخواننا نجا منهم. حكى لي أنه ظل عائما على وجه الماء 12 ساعة، يعني إلى أن نجاه الله سبحانه جل جلاله. فالشاهد أن الغريق يعاني معاناة، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك الله تعالى أكرمهم وجعلهم في الآخرة من الشهداء. وصاحب الهدم، نسأل الله العافية والسلامة، حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. صاحب الهدم يعني رجل في البيت، وهذا يحدث كثيرا في البيوت القديمة، نسأل الله سبحانه يحفظ المسلمين يا رب ويعافيهم. السقف يقع عليه يموت الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، مولانا يكتب له أجر الشهيد. قال أهل العلم يقاس على ذلك صاحب الهدم، أي من حدث له حادث في سيارته ومات بسبب هذا الحادث، سبحان الله الكريم. وهذا أيضا من فضل الله ورحمته على عباده. يركب قطارا، وما أكثر حوادث القطارات في بلاد المسلمين للإهمال الرهيب، فهؤلاء يكرمون بالشهادة عند الله تعالى. يركب مواصلة عامة يحدث حادث، يركب سيارته يقدر الله عز وجل عليه حادث، مثل أخينا الله يعني يعظم له أجره ومثوبته الذي توفي أهله في السودان، هم ذاهبون إلى مصر في أول جمعة في رمضان، نحسبهم عند الله شهداء، وهذا يواسي الإنسان جدا. أحيانا الميتة تكون صعبة جدا، لكن لا تدري، لعل الله قدر ذلك لخير إن شاء الله لهذه الأسرة. أي نعم، لذلك قال عليه السلام وصاحب الهدم شهيد عليه الصلاة وتم السلام. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل عليه الصلاة والسلام. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال عد معي، احنا الآن عرفنا المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، أربعة غير الشهيد غير المقتول في سبيل الله. قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. بينهم فرق، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. بينهم فرق؟ نعم في فرق. مثل صورة، مثلا جيش المسلمين ذاهب يجاهد في سبيل الله، فالذي يقتل في المعركة لا، ما فيش في خلاف، معروف للكل انه شهيد. طب هم ماشيين في الطريق، اجل واحد انتهى لسه ما حصلش حرب، هل هذا يعد شهيدا ولا لا؟ يعد شهيدا. ومن مات في سبيل الله، رجل خرج وسافر الى بلاد الله في سبيل الله، يعني في طاعة الله، في طاعة الله، في سبيل الله، في طاعة الله، يتعفف يعمل من أجل أن يعني يكف والديه ويكف أولاده ويكف نفسه وأهله عن سؤال الناس، ثم مات بعيدا عن أهله، هذا نحسبه عند الله شهيدا. بل هناك حديث صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من مات غريبا يقاس له من مكانه إلى بلده، إلى مكانه في الجنة بفضل الله سبحانه جل جلاله. ومن مات في سبيل الله أيضا، من خرج من إخواننا الكرام دعوة إلى الله تعالى في سبيل الله، خرج يدعو إلى الله عز وجل، ذهب إلى أي دولة أخرى أو إلى مكان آخر في مكانه، ذهب إلى إفريقيا، إلى أمريكا، إلى غيرها، هذا لا شك أنه في سبيل الله، إذا مات هنيئا له، شهيد، شهيد في سبيل الله. بل من خرج في طلب العلم ومات فهو شهيد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. وأيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، طولنا عليك الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا عمار، ويحفظك ربنا، يحفظك لوالديك يا رب. من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه، من قتل دون ماله فهو شهيد. ظلمة، جبابرة خرجوا على إنسان يريدون أن يأخذوا ماله، فأبى أن يعطيهم ماله، فقاتلهم فقتلوه، هو شهيد عند الله عز وجل. لا تعطي مالك لظالم إن استطعت. أما أحيانا الإنسان يخاف على نفسه ويضعف عن مقاومة الظالم، جبار ظالم جاي بدبابات ورشاشات، يعني إذا اندفعت عن نفسك ممكن يهلكك ويهلك أولادك وأحبابك، إذا صبرت لله هذا أمر آخر. أما إن لم يدافع الإنسان عن نفسك مثل هذه الصورة لعله خير، لأن الضرر يكون أعظم. أما من قتل دون مال فلا شك أنه شهيد، يعني لو دافع لا يلوم أحد، لو دافع عن نفسه وقتل لا يلوم أحد، فهو شهيد عند الله، والآخر ظالم. واسمع لسعيد بن زيد نفس السؤال هذا، سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، يعني من يدافع عن نفسه ويقتل شهيد، من يدافع عن عرضه أهله ويقتل فهو شهيد، من يدافع عن ماله ويقتل فهو شهيد بفضل الله سبحانه جل جلاله. وقال أبو هريرة حديثا مفيدا لنا جدا، ونختم به إن شاء الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح مسلم، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي جاء بكل خير، قال: لا تعطيه مالك. إنسان ظالم قاطع طريق جاء يريد أخذ مالك عنوة، قال: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني، أراد أن يضربني بيدي، أراد أن يضربني بخشبة، قال: إن قاتلك قاتله. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام رحمة مهدى، لكنه بعث بالحفاظ على الحقوق، حقوق مش مضيعش بين العباد، ظالم جبار يأخذ أموال الناس، ظالم جبار يطلع الناس طلع اللي معاك أو يأخذ أموال الناس ظلما، لا. قال إن قاتلك قاتله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني؟ طب أنا قتلت قتلني. قال فأنت شهيد. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ طب هو جاي يعتدي علي يأخذ مالي، أنا دفعت عن نفسي واضربه مات. قال هو في النار. هل هذا في قوانين الأمم المعاصرة؟ للأسف، للأسف. لو أن المظلوم النهاردة دافع عن نفسه ودفع الظالم وقتله، الدنيا كلها تقوم عليه، وأي حكومة في العالم تسجنه أنت قاتل. وسبحان الله العظيم، رجل دافع عن نفسه، إنسان مسلم مسالم ماشي في أمان الله، يطلع عليه بلطجية أو يطلع عليه أناس تبع الدولة ظلما يأخذ أمواله ظلما، يدافع عن نفسه فيموت، يطلعوا إرهابي يقتلهم يطلعوا مجرم. وهذا هذا طبعا من تغير السنن، ونسأل الله العافية والسلامة. لكن دين الله أحق أن يتبع، ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه، ويسلمنا وإياكم كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.